بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. ثلاثي إذا اجتمع للعبد تحركت أريحيته. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الصيام ولقاء الصالحين وقراءة القرآن ثالوث لا بد أن تتحرك معه النفس بالبذل والتضحية والأريحية التي لا تعدلها أريحية. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام حين تجتمع له هذه الثلاثة ينطلق فيسابق الريح في البذل والعطاء. وإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان يناديان، يقول أحدهم: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. بذل الندى والبر آية الصدق وعلامة الإيمان، بل ما سميت الصدقة صدقة إلا لأنها تنبئ عن صدق إيمان صاحبها. كيف كان بره عليه الصلاة والسلام؟ هذا الموصوف بأنه كان أجود بالخير من الريح المرسلة، ما كان صنيعه وفعله؟ أولا، لم يكن عليه الصلاة والسلام يدخر شيئا لغد، كان ينفق ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أعطى في حنين رجالا اختص كل واحد منهم 100,000 من الإبل، واستزاده بعضهم فزاده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ببردة تريد أن تهديها للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت: هذه بردة أريد أن أكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ولبسها في التو واللحظة عليه الصلاة والسلام. فلما خالطت جسده الشريف رآه أحد أصحابه فأعجبه ذلك، قال: يا رسول الله، ما أحسنها، فاكسنيها. خلعها النبي في التو ودفعها طيبة بها نفسه. فلما قام عليه الصلاة والسلام من مجلسه جاء الأصحاب إلى هذا الرجل ولاموه، قالوا: أحين رأيت النبي عليه الصلاة والسلام لبسها محتاجا إليها سألته إياها وقد عرفت أنه لا يرد أحدا سأله؟ قال: إني حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لبسها رجوت بركتها لعلي أكفن فيها. لم يكن يرد أحدا صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل مرة فأعطاه غنما بين جبلين، فقال الرجل: أتهزأ بي؟ قال: سوق الغنم. فقام الرجل يسوق الغنم بين جبلين ويقول لقومه: يا قوم أسلموا، يا قوم أسلموا، فقد جئتكم من عند من يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. تراه إذا ما جئته متهللا كأنك معطيه الذي أنت سائله، تعود بسط الكف حتى لونه، أراد انقباضا لم تطعه أنامله. هو البحر من أي الجهات أتيته، فدرته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخر شيئا لغد، بل حين جاءه مال وفير عظيم من البحرين انتفض النبي صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة، ثم سلط هذا المال على هلكته وأنفقه في الفقراء والمساكين. وهكذا كانت عائشة رضي الله عنها، جوادة كريمة، بنت الجواد الكريم، زوجة الجواد الكريم رضي الله عنها وعن أبيها، وصلى الله وسلم على رسول الله. وصلها معاوية ابن سفيان ابن أبي سفيان 100,000، فسلطتها في يوم واحد لم تبق منها دينارا واحدة. أبوها كان مدرسة في البذل والعطاء، أنفق على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسلط المال على هلكته. وحين حث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على البذل والعطاء جاء أبو بكر مسرعا وعمر يظن أنه سيسبق اليوم أبا بكر لأن عمر جاء بشطر ماله فنثره في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه حين أبصر أبا بكر قد جاء والمال في حجره ونثره في حجر النبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. تصدق بكل ماله، وقديما بمكة كان يشتري الأعبد ويعتقهم ويواسي النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر حبى في الله مالا وأعتق في محبته بلالا، وقد واسى النبي بكل فضل وأسرع في إجابته بلالا. طلحة الفياض، سعد بن أبي وقاص، عثمان بن عفان، أسماء لها علامات ودلالات في البذل والصدقة والتضحية. أما عائشة بنت الصديق فإنها حين وصلها معاوية 100,000 وهي صائمة لن تستبقي درهما واحدا تفطر عليه، تصدقت بالدراهم كلها. قالت بريرة: يا أماه لو استبقيت لنا درهما نفطر عليه. ما لهم ألا يجودوا وألا يبذلوا، والله قد تكفل بالزيادة والخلف والعوض لمن أنفق. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يا ابن آدم أنفق ينفق عليك، يا ابن آدم أنفق ينفق عليك، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. في 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. تصدق رجل من ديناره، رجل من درهمه، رجل من بره، رجل من أقطه، قال عليه الصلاة والسلام: من كان له فضل مال فليعد به على من لا مال عنده، من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد عنده، من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر عنده، قال أصحاب النبي: حتى ظننا أنه لم يعد لأحد في فضل. من كسى مسلما، من كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله تعالى يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق المختوم. من بيت النبوة خرج الأجواد لأنهم من سلالة سيد الأجواد عليه الصلاة والسلام. زين العابدين الحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين كان يخرج في كل ليلة وعلى ظهره جراب الخبز يتصدق به على الفقراء والمساكين في جنح الظلام حتى لا يراه أحد، وهو يقول: صدقة السر تطفئ غضب الرب. فلما مات زين العابدين علم أناس أن نفقتهم بالليل كانت تأتيهم من بيت زين العابدين. جودوا وأنفقوا، وإذا اختلط الصيام بالقيام بالقرآن بمجالسة الصالحين فلا بد أن ينتج من ذلك أريحية. فبروا وجودوا وتصدقوا وأنفقوا لعلكم ترحمون.